محمد رسول الله. ترى دي ديال الدرس يلا يسقيك سي سكواز داري الناس ماذا سيوقع لهذا الصغير سي سكواز تموت الناس سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني اصبح يتيم الابي يتيم الاب والام وقال بدل اللي على مصلحه اصلي زوار نا سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كله انا وانت مريت في الاسكان كله هاي موت فروخ يموت سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هاي تموت تبغار تموت سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هاي موت باباي يموت سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هاي تموت الناس تموت الناس سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيى يهضر ما يقعد جامع يهضر سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يهضرني لعمل يهضر سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفوق تمازيد كل تزوج تهجرت هاد سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تنتي هجر كل المسائل هذا لا اي الناس اي انك كريم ولا انك صرف هني يمضي سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لحقت في دوام ورحمه صلى الله عليه وسلم الناس اللي جيت كواز انتم تسميت انتم تسمي الناس ما تكفل به عبد المطلب اللي يخدموا دين الناس يروا على راسي عبد المطلب بالحق اي اللي يخدمي اللي يخدم في الطلب ما تورونت هذه التشكيل سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم اشكو عبد المطلب يقمي يا سيد القوم يا صمغور نمي صمغور القراش يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك احبار سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تز حتى انا يكره المصنع عبد المطلب اللي يسيب يقول سيدي النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو اللي انا تهيد الناس اجت الفرخه وان له شانا وهني راه تيسوي الكرا راه تسمي غادي تزوج كان خاصي وي المقرن سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إيكا الحال كرا إنمي إمتى عبد المطلب يعني كان عمي سديسي سكوزن تقريبا دي أغاسني سديسي سكوزن موتي الناس لي أغاسنا تقريبا تامي سكوزني مني إمتى عبد المطلب يفلتني يفلتي أبو طالب يفلتي أبو طالب أبو طالب ده يرود أخصص العقل كان سيدا كان سيدا في قومه يرود أخصص العقل طلع يسيك كان أبو طالب هذي أمي أي اللي غاب يقول سبرات سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونموت أبو طالب أمي العام الحزن أسكو سيدي تموت خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها وأرضاها إن يسعمه أبو طالب يأتي كان حوصر ماذا في شعب أبي طالب يعني إلا في أصل حساب المزاين إذا أبو طالب إذا فعل في الله سنصرت أي اليومي التي توفر ربنا تبارك وتعالى رغم ذلك كل تمر الذي في الأسفيت أبو طالب فكان من أهل النار فكان ماذا؟ من أهل النار لأنه لا تكفي المحبة هذا يتمر لا تكفي المحبة لا بد لك من ماذا؟ من الاقتداء لا بد لك من الاقتداء أبو طالب أتي النبي صلى الله عليه وسلم ولدي ما تدرسي سنين نهائي لأصلنا نقل أن الناس الهدناوية هو الشاب النادري يتغمس القرائش نفاع التربوت كالكسان الرواي في عمارة النبي النار الناس الهون فأدوا نربو اختاروا أنه يتبقى من كتار ونفلس التابع اليومي أي لم يموت سوف لا غرس يعني بما شيئتين لا تبقى ربو تعالى أي لم يموت أبو طالب اليومين أن لم يموت أبو طالب فما تعالى علم الذي عبد المطلب عياذا بالله مهمة الرواية السفلية إن شاء الله تبارك وتعالى إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في قناتنا.